أحسنتم. سؤال أخير سيدنا من إحدى الخوات تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، النبي إبراهيم عليه السلام قال لله عز وجل: رب أرني كيف تحيي الموتى كي يطمئن قلبي. والنبي موسى عليه السلام قال: رب أرني نفسك. والنبي عزير عندما مر بالقرية قال: من يحيي هذا؟ السؤال هنا: هل كان عند بعض الأنبياء شك بمسألة ما؟ لا، عند الأنبياء درجات اليقين، عند الأنبياء درجات العلم. صحيح، عند الأنبياء أكو درجات علم ودرجات يقين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. هذا يدل على أنه عنده يقين، عنده علم، ما عنده شك، بلى، لكن لأزداد يقينا ليطمئن قلبي، فزيادة يقين يطلبون. أمير المؤمنين روحي فداه يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. الفرق هنا يعلم. هاي أولا. ثاني، عندنا في تأويل هذه الآية الشريفة أنه أخبر إبراهيم الخليل، طبعا هاي بعد رواياتنا موجودة، على أنه أخبر إبراهيم الخليل: أنك من شيعة أمير المؤمنين. قال: وما علامة ذلك؟ من شيعة آخر الأوصياء وسيد الأوصياء أمير المؤمنين، يعني آخر النبوة بعد النبوة الوصاية، أول وصي لآخر الوصاية ودرجات الوصاية ومراحل الوصاية. فقال: ستكون من شيعة أمير المؤمنين، وإلا من شيعتي لإبراهيم، أي من شيعة أمير المؤمنين. طبعا هذا في تأويل، وإلا في التفسير من شيعتي يعني من شيعة نوح، الضمير يرجع على نوح. ولكن في تأويل وهو المصداق الباطني للآية الشريفة أنه هذول الوهابية يسمعون يقول لك: ها شو هذول الشيعة أهل البواطن، هذول يعتقدون بالباطنية وهذول أهل البواطن. لا، معناته أنه للقرآن ظهر وللقرآن باطن، والباطن معناه تأويلات الآية، يعني مصادق إضافة على المصداق القرآني. هناك مصادق أخرى ما وراء المصادق الظاهرية للقرآن، ويسمى المصادق الباطنية اللي أخبرنا الرسول أعظم عن ذلك. فمن مصادق الآية الشريفة: وإن من شيعته إبراهيم، قيل له: إنك من شيعة أمير المؤمنين. قال: وما علامة ذلك؟ قال: يستجاب لك الدعاء، يستجاب لك الدعاء. ليش؟ قال: مثلا أنه تحيي الموتى، تقدر تحيي الموتى، إذا تطلب من الله أنه يحيي الموتى الله يحيي لك الموتى. قال: إذن ربني أرني كيف تحيي الموتى حتى أنا أطمئن. قال: أولم تطمئن أنك من شيعة أمين؟ قال: بلى اطمئننت، ولكن أكثر ليطمئن قلبي. أنا مآمن إن شاء الله من شيعة أمين، لكن ليطمئن قلبي أكثر فأكثر أرني كيف تحيي الموتى. فعندنا في تأويل هذه الآية إنما يتعلق بأمير المؤمنين وإبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك بقية الأنبياء.